في الله تعالى اخوتي في الله ان حضرونا في مركز الدعوه الاجتماعي ان شئت تعالى سوف تتوالى المحاضرات ولكن في الوقت المناسب ما شاء الله ان يوفقنا واياكم وطاعته وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسببها فكان ذلك احد العوامل في انهيارها وكذلك الحال في الحضاره الغربيه ويستدل على ذلك بشواهد من كلام الادباء والمؤرخين الاوروبيين في عصره على ان الحضاره الغربيه سيكون مصيرها الى السقوط والانهيار وان احد هذه العوامل الواضحه الجليه هو خروج المراه من البيت ومشاركتها للرجل في العمل. والمساله ببساطه هي ان الامه التي تكون المراه فيها امه متجدده الشباب بطبيعه الحال ولهذا يلاحظ ان الامم الشرقيه عامه كالهند والصين يمكن ان يتجدد شبابها في اي قرن وفي اي مرحله من المراحل. الضعف التكنولوجي يمكن ان يعوض ويمكن ان ياتي جيل جديد يستوعب التكنولوجيا وينطلق ويحقق تقدما حضاريا. لكن الامه التي تخرج المراه فيها من البيت وتشارك الرجل في العمل هذه امه هرمه تتهرم بعد جيلين بعد ثلاثه مهما يكن فانها تتهرم. ويستدلون كما فعل ذلك ارنولد كيلبي المؤرخ الانجليزي العالم المشهور يذكر هذه القضيه ويستدل عليها بحقيقه تاريخيه احصائيه وهي ان العالم الغربي اوروبا كانت اكثريه في القرن التاسع عشر كانت اوروبا وما تزال هي من اكثر بلاد العالم بالنسبه لعدد لكثافه السكانيه ولكن يقول اذا استمرت الحياه في الغرب على هذا النمط فان اوروبا ستصبح بعد اجيال اقليه بالنسبه الى العالم. بمعنى النص هو قال ان نسبه التوالد عند المسلمين هي ضعف او اكثر منها عند الاوروبيين ومعنى ذلك انه بعد اجيال سوف يصبح العالم الغربي اقليه بالنسبه للعالم الاسلامي بالذات. واضاف نقطه اخرى هندي يقول ان العالم الغربي تفتت به المخدرات والخمور في حين ان العالم الاسلامي لا يشرب الخمر وهذا وضعه كعامل ايضا من العوامل. اذا نظرنا الى امه شابه فتيه يتضاعف سكانها ونظرنا الى امه هرمه مع الزمن كل ما ياتي به يكون عدد سكانها اقل وفي نفس الوقت تتعاطى المهلكات والخمور والمخدرات فبلا شك على نظره هو السطحي الظاهري وان كان له حقيقه قال ان العاقبه ستكون لتلك الامه ولن تكون لهذه الامه. العالم الغربي يتفوق اليوم باسباب واضحه اعظمها واجلاها هو التفوق العلمي الصناعي التكنولوجي وقد اثبت الباحثون والمفكرون ذلك نظريا وثبت الان واقعيا ان التقدم التكنولوجي ليس بذلك تلك المعجزه التي يعجز عنها خلق الله الاخرون كما كان يزعم بعض الغربيين ابدا. استوعبت الحضاره الغربيه والتكنولوجيا الغربيه شعوب شرقيه واستطاعت ان تقف على ساقيها وان تنافس العالم الغربي في صياعاته. اليابان مثلا اصبحت تنافس هذه الدول منافسه جليه واضحه حتى رزتها في عقر دارها وهي محافظه على تقاليدها وعلى هويتها ومجوسيتها. بامكان الهند او الباكستان ان تستوعب القنبله الذريه وهي سر قوه الغرب وتستمر اكثر من ذلك. الصين مثلا قطعت خطى لا تقل عن خطى روسيا جارتها الشيوعيه. اذا الكوريون كما يقال الكوريون قادمون ايضا تايوان الصين الصغرى دول كبيره وكذلك العالم الاسلامي ويمكننا سنؤخر الكلام عنه. كل ذلك يثبت ان التفوق التكنولوجي ليس تلك المعجزه التي ستظل حكرا على الانسان الغربي الى الابد وانما في امكان الشعوب الاخرى ان تشارك اول الامر تتعلم ثم تشارك ثم تنافس وفي النهايه سوف تتفوق. فهذه قضيه

لا يهم ذلك، المهم انها تقوم بدين الله فتستحق الوراثه في الارض وقياده البشريه. يقول الاخ قال قلتم مؤكدا نظريه الفيلسوف الالماني بان نزول المراه من منزلها وملاحقتها لمساواه الرجل من علامات انهيار حضاره الامه الغربيه، فما رايكم وقد اصبحت كثير من الدول العربيه والاسلاميه يحدث فيها مثل ما قال الفيلسوف الالماني، اليس هناك من خطر من ذلك علينا كعرب ومسلمين؟ بل هو الخطر الماحق، اذا كانت الامم القويه المتفوقه في الحضاره الماديه تنهار اذا وجدت فيها عوامل الانهيار، فكيف تتصورون الامم التي ما تزال تحدو في بدايات النمو في بدايات التقدم المادي؟ بلا شك ان هذه ستنهار وهي في اثناء الطريق الى التفوق. اذا كانت الامه المتفوقه تنهار، فالامه التي ما تزال تطمح وتطمع بان تتفوق بلا شك انها سوف تنهار اذا هي اخذت باسباب الانهيار. ومن ذلك خروج المراه، الموضع الصحيح للمراه هو البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، هذا هو الموضع الاصلي، وكل ما عدا ذلك فاستثناء. ان عملت مدرسه او طبيبه او في اي عمل مما يلائم فطرتها فهو استثناء، اما ان تعمل عملا لا يلائم فطرتها فلا يجوز باي حال من الاحوال ولا في اي زمن من الازمان، لا يجوز شرعا ولا يصح ايضا ولا يجوز واقعا. هذا الكلام الذي نقوله الان بعبارات قليله معدوده هو خلاصه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة، وخلاصة ما جربه وذاقه الغربيون وطبقوه لمدة قرنين أو أكثر من جهة أخرى. ومن أراد الحق فهو واضح جيد، ومن أراد وأدى إلا مصادمة الفطرة فإنه لابد أن ينهار. عن السكان الذي قال إن الحضارة الغربية لابد أن تنهار لأنها حضارة لا تلائم الإنسان، لا تلائم الإنسان. كل أمر يخالف الفطرة لابد أن يدفع ثمنه، ولابد أن تدفع ضريبته. كل شيء يخالف الفطرة، وهناك عقوبات شرعية وهناك عقوبات كونية. العقوبات الشرعية إذا خلى الرجل بالمرأة يعذب، إذا زنى بها يجلد أو يرجم، هذه عقوبات شرعية. العقوبات الكونية ما هي؟ إذا خلى بها أو زنى بها تنهار الأمة، يضعف الاقتصاد، يهبط مستوى التعليم، تتحطم الأسرة، تنتشر الجريمة، هذه عقوبات قدرية. وكل من العقوبات يتحقق في المسلم أن يفسق أو يخرج عن دين الله فردا كان أو مجتمعا. الأخ يقول بأي كتاب نجد أحوال المعركة التي ستقام بين المسلمين والروم في الشام؟ والأخ الآخر يقول ذكرتم أحاديث في تخبر بأن المستقبل لهذا الدين، فماذا عن صحة هذه الأحاديث؟ هل كلها صحيحة؟ الأحاديث كلها صحيحة، ومن ضمنها حديث المعركة بين المسلمين والروم في أرض الشام، هو حديث رواه الإمام مسلم ورواه غيره، والذين شرحوا الأحاديث كالنووي والقرطبي وعياض، الذين شرحوا هذا الحديث قد أفاضوا في شرحه، وكذلك ذكرت في الكتب التي تتكلم عن الفتن. ففي الإمكان مثلا في جامع الأصول موضوع في باب الفتن أن تجدها مجموعة هناك. أخ يقول أيضا ما مدى صحة الحديث الذي يخبر بأنه سيكون الحكم خلافة راشدة ثم وراثة ثم جبرية، فتكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملك جبرية، ثم تكون ملك عبود، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا أيضا حديث صحيح، وفي أول سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني ذكر بعض ما ذكرته أنا من هذه الأحاديث بنفس العنوان. هذه الأيام بدأت السودة أو الصحوة بأوسع أبوابها، وهذا من فضل الله، ونسأل الله المزيد رغم قيد الكائدين وعدم رضاهم عن هؤلاء السائدين.